لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة السابقة عند قوله، قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، العسيب يعني جريد النخل، قال: فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ قال فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه صلى الله عليه وسلم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أورد الإمام رحمه الله تعالى البخاري، أورد هذا الباب وأورد تحته هذا الحديث الذي شاهده آخر الحديث، وهو الاستدلال مما جاء في الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمناسبته لكتاب العلم، أي مناسبة الباب لكتاب العلم، باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، التنبيه على أن العالم والمتعلم فوقه العليم سبحانه وتعالى، فيتواضع وهو في حاجة للعلم دائما. فالإنسان مهما بلغ من العلم ففوقه من هو أعلم من كل العلماء، وهو العليم سبحانه وتعالى، فيتواضع عند ذلك ويعرف أنه في حاجة إلى العلم، لا يزال في حاجة إلى العلم. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واستدل كما أشرنا يعني ما جاء في الحديث في آخره من الآية الكريمة، من قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي مهما أوتي الإنسان من العلم فعلمه بالنسبة لعلم الله عز وجل قليل، قليل جدا، كما قال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وأما الحديث الذي أورده ففيه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، أي جماعة من اليهود، واليهود كانوا يسكنون المدينة لمدة حتى نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فطردهم من المدينة. قال: فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. العلماء بعضهم يقول: الروح المقصودة هنا الروح أي التي هي روح الإنسان عموما، وهي سر من الأسرار التي جعلها الله عز وجل من خصائصه سبحانه وتعالى، علم الروح من خصائص علم الله تعالى. وقال بعض العلماء الروح المسؤول عنها هنا المسيح عليه السلام، وقيل عن جبريل، وقيل غير ذلك، والأول هو أرجح الأقوال والله أعلم. أي سألوه عن الروح، هذه الروح التي في الإنسان في الحي عموما، كيفيتها وما هيئتها وما شكلها، سألوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه. قال بعضهم لا تسألونه، وهذا حال اليهودي على مر التاريخ والزمان، هم يعرفون أنه نبي وأنه حق وأنه يوحى إليه، لكنهم يكابرون والعياذ بالله ويعاندون ولا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يقولون لهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، يقرون بأنه يأتيه وحي من الله عز وجل. فقال بعضهم لنسألنه، نوع من العناد والمكابرة. فقال رجل منهم، فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت أي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إنه يوحى إليه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجبهم على الفور لأنه لم يكن عنده الجواب صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى التبويب أيضا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، انتظر العلم من الله عز وجل. قال ابن مسعود فقمت، فلما انجلى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت وظهرت عليه علامات نزول الوحي، قال فلما انجلى عنه، يعني زالت عنه يعني علامات نزول الوحي مما كان يلاقيه صلى الله عليه وسلم من المشقة والتعب، قال ويسألونك عن الروح، أي النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أخبرهم يا نبينا عن سؤالهم هذا أن الروح أمر اختص الله عز وجل بعلمه فلا يعلمه أحد من خلقه، فالروح سر يعلمه الله سبحانه وتعالى. شهد للباب، باب ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أن العالم والمتعلم فوقه العليم سبحانه وتعالى، فيتواضع لله عز وجل ويعلم أنه دائما في حاجة إلى العلم. ثم قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، أي يخص بأمور من العلم بعض الناس دون البعض الآخر لما في إعلامهم من المضرة. بعض العلم إذا بلغ بعض الناس فإنه يحصل لهم به الضرر، سبحان الله. نعم، واستدل على ذلك بحديث قال عن أنس قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، يعني معاذ بن جبل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، يعني كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ثلاثا. وتقدم قبل ذلك الباب الذي يعني بوب له البخاري رحمه الله تعالى، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وهنا إعادة النبي صلى الله عليه وسلم النداء ثلاثا تنبيها على أهمية ما سيأتي. يا معاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، يا معاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. هذا نوع من تنبيه على ما سيأتي، يعني استعد للكلام الذي سيأتي، وأن هذا الكلام هام جدا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. في بعض الروايات قال: لا تخبرهم فيتكلوا. قال: وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني هذا الخبر الذي بين أيدينا أخبر به معاذ، أخبر به عند موته هو رضي الله عنه معاذ تأثما، يعني خشية أن يكون قد كتم العلم، خشية أن يكون قد كتم العلم. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. والبخاري من خلال ذلك يشير إلى مشروعية ذلك، وهو كتمان أو تأخير البيان للحاجة، أو كتمان العلم للحاجة، يعني بعض الأمور من الدين يجوز كتمها عن بعض الناس للحاجة وللمصلحة. فهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بشارة فيها فتح باب الرجاء على مصراعيه. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على الناس. هذا الحديث يسمعه كثير من الناس فيتكلوا بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فقه هذا الحديث عدم ذكره بين من يظن أنهم يتكلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. ولذلك قال البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وهذا له نظائر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، منه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ثم أو لنقضت الكعبة ثم رفعتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم راعى ذلك وكتم عنهم ذلك: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لأن الكعبة إلى يوم الناس هذا ليست على قواعد إبراهيم من كل الجهات، ففيها جهتين ليست على قواعد إبراهيم، وهما اللتان حولهما ما يسمى بالحجر، هذا القوس المنحني من المباني الذي يسمى بالحجر، هذا جزء من الكعبة، وإن كان يعني الموجود الحالي الآن أكبر من المساحة الأصلية يعني، إنما الجزء الذي من الكعبة نحو ستة أذرع، وهذا أكبر من ستة أو سبعة أذرع. هذه المساحة ستة أو سبعة أذرع هي من الكعبة. كان يعني بناء الكعبة عليها إلى زمن أن جاء سيل ويعني ضرب يعني مكة فأثر على الكعبة، فأراد أهل مكة وكانوا على الشرك يومئذ أرادوا أن يعيدوا بناءها، فنقضوها وبدأوا يرفعونها مرة ثانية، وكانوا قد اشترطوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة مالا من سحت أو ربا أو نحو ذلك، وكانوا يشترطون أن يكون مالا طيبا. فلما جمعوا ما عندهم من هذه الأموال لم يكن يكفي لبناء الكعبة على الحدود التي كانت عليها. ولذلك التصور، لو يعني تصورنا المشهد، الكعبة فعلا الأرضية بتاعتها بالشكل ده كده مستطيلة. الكعبة الآن مربعة، يعني الكعبة لاحظ الآن كده مربعة، وبعدين معمول حواليها الإيه؟ القوس اللي هو اللي هو بيسمى بحجر إبراهيم، حجر إسماعيل. فهون هم لما وصلوا بالجدران من الجهتين وصلوا لهذه المنطقة قصرت بهم النفقة، فوقفوا عند هذه المنطقة فسدوا هذه الجهة على هذا النحو وتركوا هذا الجزء من الكعبة. ولذلك القواعد الصحيحة بعيدة 6 أذرع أو 7 أذرع من هاتين الجهتين، من هاتين الجهتين اللي هما الركن الشامي والعراقي. فهذا الحديث يشبهه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ثم أقمتها على قواعد إبراهيم، وكتم ذلك حتى لا يعني يكون في الناس فتنة. شاهد من هذا الباب: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا جواز تأخير البيان عن جواز تأخير البيان للحاجة، جواز تأخير البيان للحاجة. يجوز إن أنا أؤخر تعليم إنسان مسألة للحاجة، أنا أراه لو عرفها سيفرط سيضيع خلاص ما عرفهالوش، أراه لو علمها لأفسدت عنده أمور، زي مثلا كلام مع بعض العامة في مثلا أحاديث الصفات، أحاديث الصفات والكلام في الصفات وكلام المخالفين في الصفات وكلام المبتدعة في الصفات. لا لا لا لا لا، العامة لا يحسن الكلام معهم في مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه هو عنده والحمد لله عقيدة راسخة، الله يسمع، الله يرى، الله سبحانه وتعالى يحب، الله يبغض، الله سبحانه وتعالى يعجب، عنده عقيدة راسخة. ولذلك إذا ربما حدثنا بمثل هذه الأحاديث اختلت عنده المسائل. زي كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لهم به فتنة. يعني ممكن أكلم ناس أنا في حديث وهم مش هيبقى فتنة ليهم. ولذلك في يراعى هنا أحوال الناس عند البيان والتعليم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.